بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الشكر موصول للأحبة الكرام الذين حضروا معنا هذا المجلس العلمي الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستأذنكم فضيلة الشيخ في البدء بالقراءة. لا بأس، تفضل. توقفنا حفظكم الله عند قول المؤلف: وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان يوم الدين. نعم، مثل ما تقدم توقفنا عند قوله وهل يكون تابعا للأصل. سبق الإشارة إلى أنه ولد المضمون، يعني ولد الرهن مثلا إذا كان مرهونا هل يأخذ حكمه؟ كذلك أيضا كما سيأتي في بعض الأمثلة توضح، هل إذا قيل إن الأصل مضمون فيضمن نماءه ويكون تابعا في يعني هل يكون مضمونا كضمان أصله؟ هل يكون تابع الأصل في الضمان يعني إذا كان مضمون، وفي عدم الضمان إذا لم يكن مضمونا؟ لأن الأشياء قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، فيكون فرعها هل يأخذ حكمها من هذه الجهة أو يأخذ حكما مستقلا، وسيأتي الإشارة إلى بعض الصور توضح. نعم. قال المؤلف: فيه وجهان ويندرج تحته صور، منها المرهون والأجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. نعم، هذه مثل ما تقدم رحمه في كلام رحمه الله أن هذه عقود، أو أن هذه عيان عقود موضوعة على أنها لا تملك أعيانها، إنما الملك يتعلق إما بملك المنفعة أو لأجل التوثق، مثل مثلا المرهون كما تقدم. المرهون هل المرهون رهن عين الشيء، لكن هل ما تولد منه يكون رهنا أو لا يكون؟ سواء كان التولد مثلا من عين الشيء مثل الولد، يعني من عين الشيء، أو كان ثمرة، أو كان ثمرة، هل يدخل فيه أو لا يدخل فيه؟ هذا أيضا فيه خلاف. ثم هل يكون مضمونا أو لا يكون مضمونا؟ يعني يكون مضمونا بمعنى أنه إذا تلف يضمنه أو لا يضمنه. ومن ذلك مثلا الأجير، لو أن إنسان استؤجر على كمثل ما تقدم في رعي ماشية فولدت هذه الأولاد، هل تدخل في العقد فيلزمه أن يرعاه؟ نقول إنها الآن لا تدخل وهي غير مضمونة لأنها في الحقيقة أمانة. ونقول الأظهر والله أن هذا يختلف حسب العقد، إطلاق العقد، وحسب العرف. فإن دل العرف على أنه تدخل في العقد لزم ذلك إذا كان عرف الناس أنه، وإن كان أنها لا غير معتاد، لأنه إذا ولدت مثلا بهيمة أو سخلة مثلا صغيرة معتاد أنها تكون أمانة وأنها يأخذها أهلها حتى يحفظوها، وعلى هذا تكون أمانة. مثل الأجير، الشيء الذي في يده أمانة في الحقيقة، أمانة، ففرعه أمانة من باب أولى، من باب أولى، فهي أمانة لا يضمنها وليست داخلة. وذلك أن الشيء الذي عقد عليه، الذي عقد عليه مثلا هو راعي هذه البهائم، لا تضمن إلا بالتفريط. كذلك أيضا ما دخل في يده في مثل ولدها فإنها أمانة. كذلك أيضا المستأجر، أيضا إذا استأجر إنسان مثلا دابة فولدت أيضا هي في الحقيقة حكمها حكم الأمانة، وهذا في الحقيقة غير داخلة في العقد، لأن من المعتاد أنه الإنسان حينما يستأجر الدابة يكون العقد واردا على نفس العين هذه لا على ولدها، وولدها بعد ذلك يكون أمانة في يده ولا يضمن إلا بتفريط. والوديعة كذلك أيضا لو كانت وديعة فولدت وهي بهيمة مثلا فإنه أيضا يبقى أمانة ولا يضمن لا يضمنها لا يضمن، لأن أصلها لا يضمن ففرعها أيضا لا يضمن من باب أولى فيما يظهر والله أعلم، لأنه يلزمه لأن الواجب عليه أن يحفظها. لكن قد يتوهم يقال إن الأصل أمانة محضة، أما الفرع هذا من قال إنه دخل على أن من، لأن ما جرى بينه وبين العاقد عقد عليها حتى نقول إنها أمانة نقول يضمن، نقول لا، هي في الحقيقة يعني يجري العرف على مثل هذا أن ما قبضه بغير اختياره أو كان قبضه له من باب الحفظ فإنه يكون أمانة كاللقطة، بل ربما هذا كان أولى لأنه فيه إذن من حيث الجملة. كذلك العارية، العارية الصحيح أنها لا تضمن وفيها خلاف كثير، لكن الصحيح في, في, في هذه المسائل وهي مسألة الوديعة والعارية فيما يتعلق الضمان، الأظهر والله أعلم أننا نقول إنها لا بأس من تضمينها بالشرط، هذا هو الأظهر، لا بأس من التضمين، فنقول الأصل عدم الضمان خاصة في الأمانة، أما لو أراد صاحبها أن يجعلها مضمونة فالصحيح أنه لا بأس أن تضمن بالشرط، وإن كان المشروع عند الجمهور أن الأمانة لا يغيرها الشرط وأن ما كان غير مضمون فلا يغيره الشرط، هكذا يقولون، لكن نقول المسلمون على شروطهم، والوديعة نوع أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام في في في في في في حديث جعلها مضمونة، وفي خبر آخر جعلها غير مضمونة عليه الصلاة والسلام، فقال عارية مؤدات، وفي اللفظ الآخر عارية مضمونة، جعلها تارة مضمونة وجعلها تارة مؤدات، ولهذا كان يبين أن هذا هو القول الأظهر، هو الذي اختاره جمع منها العلم كابن القيم رحمه الله في بعض كلامه في زاد المعاد وفي غيره، أشار إلى أنها لا بأس أن تضمن بالشرط، والأمانة أيضا مؤدات، والعارية مؤدات في الأصل يعني يجب تأديتها، لكن إذا تلفت فإنها إذا كان بغير تفريط فلا ضمان في الأمانة، هذا بلا إشكال، وفي العارية على القول الصحيح، لكن نقول فيهما جميعا إذا شرط صاحبها، لأن قد يكون إنسان مثلا يريد أن يعير شيئا ويريد أن ينفع صاحبه لكن يريد أن يحفظ حقه، فقال أنا أعيرك لكن بشرط الضمان فرضي، نقول لا بأس، وهذا واضح. كذلك الأمانة، لو أنه جعل عنده شيء أمانة ثم شرط الضمان فيه، هو إن كان صلح في الحقيقة المستأمن هو محسن في الحقيقة وأخذ الشيء لمصلحة المعطي، لأن الأشياء ثلاثة، تارة يكون أخذه لمصلحة الآخذ، وتارة لمصلحة المعطي، وتارة لمصلحتهما، إذا كان لمصلحة المعطي هذا في الحقيقة إذا كان لمصلحة يعني لمصلحة الآخذ، نعم لمصلحة الآخذ متعلق كالعارية مثلا، فهذا شرط الضمان ما في إشكال، واضح، لأنه لمصلحة الآخذ وهو الذي ربما طلب هذا الشيء. إذا كان لمصلحة المعطي هذا أمانة محضة، والذي أعطي في الحقيقة محسن، لكن لو اتفق على ذلك وعلى وجه لا ضرر فيه فلا يمتنع. كذلك أيضا إذا كان لمصلحتهما كالشركات والوكالات ورأوا أن من المصلحة شرط الشيء هذا وتشارط فيما بينهم لأجل المصلحة فهذا يظهر لا بأس به، وربما ولعل يأتي في قاعدة تأتي إشارة إلى شيء من هذا في حكم القبض إذا كان لمصلحة هذا أو لهذا. كذلك أيضا المقبوض على وجه السوء، نعم أنا العارية هل أنت بوادها هذا فيه نظر، مسألة الانتفاع بالعارية ليظهر والله أعلم أن العارية مثل ما تقدم ينتفع بنفس العين المعارة لكن الولد يظهر والله أعلم أنه أمانة في يده وأنه لا ينتفع بها، لكن ينتفع من العارية فيما جرى به الانتفاع عادة مثل اللبن ودل عليه مثل العرف أو الاصطلاح لا بأس بذلك. أما الولد في الغالب أنه لا يجري مجرى العارية إلا إذا كان بينهما شيء أو عرف أو شرط. نعم نعم. لكن يضمن يا شيخ، يضمن إذا فرط في الأمانة هذه في الفرع اللي هو الأولاد؟ نعم، إذا كان تفريط، إذا كان تفريط فهو يضمن لا في الأصل ولا في الفرع، في الجميع يعني يضمن، لأن القاعدة في عندنا في باب الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتفريط. نعم. كذلك أيضا المقبوض على وجه السوم، المقبوض على وجه السوم حكمه يعني حكمه عندهم حكم المغصوب، فهم يقولون إذا مثلا إنسان قبض دابة قال أنا أخذها مثلا وما اشتراها لكن يعني لأجل مشاورة وساوم عليها وما تم العقد مثلا ثم ولدت فولدها عندهم يجري مجرى الأخذ الذي أخذ على وجه الغصب. كذلك أيضا هي عندهم تجري مجرى المأخوذ على وجه الغصب، وهذا فيه نظر، ربما يقال بالقول الآخر أنه ما دام أخذت على وجه الإذن ففي هذه الحالة ما أخذ على وجه الإذن ولا تفريط فيه، فالقول بتضمينه موضوع نظر. لكن ممكن يقال ما يتعلق بالمثال الأخير هو المقبوض بعقد فاسد، هذا محتمل إذا تبايع شيئا وقبضه بعقد فاسد كان عقد غير صحيح، هذا محتمل أن يقال مثلا أنه حكم المقبوض على وجه الغصب فيكون مضمونا ويكون فرعه مضمون. وممكن أن يتخيل أن يقال ربما يجري فيه الخلاف من جهة أنه وإن كان في الحقيقة عقد فاسد لكن فيه إذن من حيث الجملة، وأن الذي قبضه بإذن صاحبه، قبضه بإذن صاحبه، لكن عندهم المشهور عندهم أنه يجري مجرى المغصوب كما تقدم. نعم نعم يا شيخ حسن الله عليك. لو أردنا مثالين للوديعة والعارية نوضح بأمثلة من الواقع حسن الله عليك. نعم، مثل ما تقدم لو إنسان مثلا استعار كتاب، لو استعرت كتاب مثلا من إنسان، استعرت منه السيارة مثلا. نعم. استعرت من السيارة فنقول مثلا إن مثل ما تقدم أن الشيء الذي يذهب على وجه الاستعمال هذا لا ضمان فيه. نعم. يقول أهل العلم من قواعد عندهم ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون. نعم. ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون. فلو أنك استعرت سيارة إنسان مثلا. نعم. ثم تلفت الإطارات الكفرات بسبب الاستعمال المعتاد. نعم. نقول لا ضمان. لكن لو إنسان خذ استعار سيارة إنسان وصار يفحط عليها عرفت لله. نعم. نقول هذا تعدي ولا هم تعدي؟ تعدي. تعدي. فإذا أتلف الإطارات نقول يضمن، يضمن. وإذا أتلف شيء آخر نقول ماذا؟ يضمن، لأنه تولد عن شيء غير مأذون، غير مأذون. كذلك لو استعرت مثلا الكتاب مثلا ثم حصل فيه مثلا أوراق صارت فيها شيء من التخلخل من جهة الاستعمال وفتح الكتاب استعمال برفق وليم لكن ضعفت أوراقه، فهذا لا بأس به ولا يضمن. مثلا كان قيمته لما استعرت مثلا 100 ريال لكن الآن نزلت قيمته إلى أقل من النصف بسبب الاستعمال أو تغير لون الورق، لكن لو أن تلف جلده أو تلفت الأوراق مثلا بسبب سوء الاستعمال نقول هذا مضمون لأنه تولد عن فعل غير مأذون. وهكذا في سائر الأشياء التي تستعار، استعرت جهاز مثلا، استعار ملابس مثلا، استعار أواني مثلا، استعار إنسان مثلا جهاز كمبيوتر من إنسان ثم استعمله وكان استعماله على الوجه المعتاد ثم أو جهاز من الأجهزة التسجيل ونحوه استعمله على الوجه المعتاد نقول هذا لا يضمن ما تولد من التصرف، إنما يضمن ما كان غير مأذون. كذلك أيضا إذا كان الشيء مثل ما تقدم في العارية أو في الأمانة ليس من الشيء لكن من عينه، تولد من عينه، تولد من عينه، فعلى ما تقدم إذا فرط في حفظه، إذا فرط مثل استعار دابة فولدت وفرط في حفظه حتى مات مثلا ولدها فإنه يضمن لأنه يكون مفرطا، وما كان على يعني تتلف بسبب التفريط فإنه يضمن كما تقدم. نعم أحسن الله عليك. شيخ أحسن الله عليك، المقبوض على وجه السوم. نعم. كلمة السوم هذه من يعني أصل الكلمة أو السوم مثل لو ساومت مثلا على هذا الكتاب، ساومت على هذا الكتاب لكن قلت أنا بشاور، أنا والله الكتاب قال بتنبيه قال ب50 ريال مثلا. نعم. قلت أنا سوف أخذ الكتاب وبأشوف على شاول أبا شاول على هذا السوم هذا ما تم بينك وبينك بها، لكن سومت عليه بهذا السعر المعين، لكن ما قطعتم هذا السعر ولا تم بينكم، هذا قبض على وجه السوم، ما تم العقد حتى يدخل في ضمانك ويكون في ملكك وتنقطع علاق البائع منه، لا زالت علاق البائع فيه موجودة، بل لا زال مالكا له، فأخذته على وجه السوم. فإذا مثلا كانت دابة مثلا فولدت، أو مثلا شجر أو شيء، مثلا أخذت شيء كتاب مثلا ثم بعد ذلك حصل عليه التلف، على هذا الوجه، هذا المراد. نعم. ثم قال المؤلف: فصل. وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه، والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور. نعم، هذا الفصل وهو في الفسوخ. يقول صنف رحمه الله: النماء الحاصل من الكسب هذا لا يتبع بغير خلاف، وهذا واضح. فلو أن إنسان اشترى سيارة من إنسان أو اشترى دابة، نعم، ثم صار فيها كسب، صار يكري هذه السيارة وكسب عليها، يكدها السيارة هذه وكسب 1000 ريال، أو دابة وصار يؤجرها وكسب 1000 ريال، ثم تبين أن فيها عيبا، ثم استحق الرجوع في المال ورجعت الدابة والسيارة إلى صاحبها الأول الآن. لكن لو قال صاحبها: خلاص أنت الآن رجعت السيارة، رجع المال اللي كسبته بها. نعم، رجع المال اللي كسبته سبده. نقول: لا، هذا نماء خارج أو كسب من غير العين. يعني انتبه، عندنا نماء من غير العين ونماء من العين، الكلام والخلاف في النماء الذي من العين. أما الكسب ما يعتبر، يعني يعتبر نماء من حيث الجملة لكنه من غير العين، هذا ما يتبع بغير خلاف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخراج بالضمان، وفي لفظ: الغلة بالضمان، حديث عائشة عند 5 وجانه طريق آخر وحديث لا بأس به. إيش معنى الخراج بالضمان؟ الآن هالسيارة هذه أنت التي أخذتها الآن وصرت تكريها وتكد السيارة هذه، لو أنها تلفت وفي يدك، من ضمنها عليه؟ عليك ولا على البائع؟ على المستخدم. عليك أنت يا المستخدم، هو المشتري. نعم، عليك أنت، إنما لك حق الرجوع فيما فاته ما دام أنها تلفت الآن. إذا تلفت الآن لك حق الرجوع مثلا في مقدار العيب، مقدار العيب ترجع فيه. لو أني مثلا باعك السيارة 100,000 ريال تبين مثلا فيها عيب وأنها ما تساوي إلا 80,000 ريال وتلفت الآن، نقول بالحق لك حق الرجوع في مقدار العيب. لكن نفس التلف اللي تلفت في يدك، تلفت السيارة مثلا، سرقت، تلفت واحترقت مثلا، خلاص ذهب عليك، لكن لك حق الرجوع في العيب. ولهذا ذكر المصنف أن هذا بغير خلاف، إنما الخلاف في المتولد من العين. فلو أنك مثلا هذه الدابة، معروف أن نضرب مثال الدابة، لأن السيارة ما تلد، ما يكون عرفت له، فانا ليس ما اخذ دابه مثلا، او شجره مثلا، شجر للثمر مثلا. نعم، كذلك مثلا ايضا، يعني لكن نظر من امثله من الواقع التي تقع كثيرا، يعني مثلا في مثلا ايش قلنا، السي قلنا الدابه، نعم قلنا الدابه، ثم حملت الدابه عندك وولدت، حملت الدابة عندك ولدت. شوف انظر، فرق بين أن يكون الحمل موجود حال البيع وبين يكون يحدث. لو كان النماء موجود حال البيع، وش يكون؟ مثل أصل يعني. يكون تابعا، إيه، لأن إذا كان موجود في الحقيقة باعكها والحمل تابع. يعني ينبغي أن يفرق، إن كان الحمل موجود فهو يرجع، إن كان الحمل موجود فهو يرجع، لأن في الحقيقة، لأن في الحال الذي باعك الدابة بحملها والحمل له قيمة، وإن كان لا يجوز إفراده بالبيع لكنه داخل تبعا. لكن الكلام في الحمل الحادث، الكلام في الحمل الحادث، فإذا حدث حمل مثلا ولدت عندك الآن ثم أرجعتها مثلا لسبب لوجود العيب، الآن هل يرجع النماء الحمل أو لا؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: ففي تبعيته روايتان، هل يرجع معها أم لا يرجع؟ يرجعان إلى أن الفسخ، عندنا قاعدة أخرى في الحقيقة، هذه في الحقيقة قاعدة، ولو أنها جعلت قاعدة لكان يعني قاعدة مستقلة لكان واضح. ولهذا ترد عليها أو تأتي تحت هذه الصور، وهو أن العقد إذا فسخ أو أن فسخ العقد هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه. الآن لما فسخنا العقد، الآن العقد فسخناه لأننا وجدنا عيب، إذا وجدنا العيب في موضوع العقد، هل الفسخ الآن يرفع العقد من حينه، يعني من حين وجود العيب، أو يرفعه من أصله كأنه لم يكن عقد؟ إن قلنا إنه يرفع العقد من أصله، في الحقيقة كأنه لم يوجد ماذا؟ لم يوجد عقد. إذا لم يوجد عقد، فإذا كان رفع للعقد من أصله فكأنه لم يوجد عقد. وإن قيل إنه رفع للعقد من حينه فإنه يكون من حين وجود العيب، من حين وجود العيب. والمصنف رحمه الله يقول الأصح عدم الاستتباع، وهذا هو الصواب، سواء قيل هذا أو هذا، يعني أنه لا يستتبع على الصحيح. هذا فيما إذا كان الحمل حادثا كما تقدم، إذا كان الحمل حادثا فالأصح عدم الاستتباع، وأن النماء يكون لمن كانت عنده العين، لمن كان عنده العين. وعلى هذا لو أنه وجد عيبا ثم وحملت عنده، نقول يرجع العين، لكن الحمل يكون لمن؟ للمشتري، للمشتري، لأنه في الحقيقة تابع له من جهة أنه كما تقدم أن الخراج بالضمان، كما قلنا في مسألة الكسب، الكسب أنه تابع، كذلك أيضا هذا النماء. ثم الصحيح أيضا وهو عليه جمع من العلم أنه يرجع المشتري في الحقيقة في جميع النماء، حتى النماء المتصل، حتى النماء المتصل على الصحيح، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور. يعني لو أن اشترى دابة مثلا وهي جذعة ثم نمت عنده وصارت مسنة، صارت يوم اشتراها تساوي قيمتها 400 ريال، ونمت عنده صارت تساوي قيمتها 600 ريال، ثم وجد بها عيب، نقول فسخنا العقد، ترجع الدابة والشاة إلى صاحبها وأن ترجع في القيمة، ترجع في القيمة. قال طيب الآن رجعت للشاة، أنا هو باعني 400 بيبيعها 600 الآن، هل أرجع في هذا النماء المتصل؟ الجمهور يقول لا، ما ترجع، النماء المتصل ما يمكن فصله، ولهذا فرقوا بين الشيء المتصل والمنفصل. فبق معنا في قاعدة أن المنفصل لحكم والمتصل لحكم، ولهذا أحكام كثيرة، ولهذا يأخذ المتصل أحكام أخرى. لكن في هذه المسألة في الحقيقة مسألة العقود، نقوله إن النماء المتصل في الحقيقة لا يتبع، لكن ما يمكن فصله الآن، كيف نعمل؟ نقدره ونقوم ونقول هذا النماء يقدر وترجع أنت في قيمته، وعلى هذا إذا كان مثلا قيمته مثلا 200 ريال يأخذ حقه 200 ويرجع له 200 كما تقدم. وسوف يذكر صور رحمه الله أيضا توضح. نعم نعم. قال ويندرج تحت ذلك صور، نعم، منها الزكاة إذا عجلت وهلك المال وقلنا له الرجوع بها، والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار، والإقالة إذا قلنا هي فسخ، والرد بالعيب، وفي رد النماء فيه روايتان، وفسخ البائع لإفلاس المشتري، واللقطة، ورجوع الأب فيما وهب ولده. نعم، وهذه الأمثلة متفرعة على ما تقدم، ومنها الزكاة. الإنسان إذا عجل زكاته مثلا، الزكاة كما نعلم أنه يجوز تعجيلها على الصحيح، فلو إنسان وجبت عليه الزكاة بمعنى وجد النصاب وهو سبب الزكاة، لكن ما وجد الحول الذي هو الشرط، هل يجوز التعجيل أو لا يجوز التعجيل؟ في خلاف، الجمهور على أنه يجوز التعجيل، لكن في خلاف هل يعجل لحول أو يجوز لحولين. صحيح يعجل، لأنه ورد في أكثر من خبر أنه عليه الصلاة والسلام استعجل الزكاة، وفي حديث أنه استعجل زكاة العباس وعبد المطلب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن استعجلنا الزكاة منه، فيجوز استعجال تعجيل الزكاة، خاصة إن كان فيه مصلحة شرعية، مثل إنسان علم أن هذا الفقير مضطر ومحتاج واحتاج إلى أن يعجل الزكاة، يقول زكاتي ما تحل إلا في رمضان، ورمضان بقي عليه 10 أشهر مثلا، وهذا مضطر وقد لا يتيسر له مثلا من ينفق عليه، فنقول لا بأس من تعجيل الزكاة لأجل هذه المصلحة، وربما كان أمرا مطلوبا. الآن هو عجل الزكاة مثلا في ماله، يقول أنا عندي زكاة 100,000 ريال، هذه عندي موجودة الآن، عندي 100,000 ريال وما مضى عليها إلا شهر، لكن الآن سبب الزكاة موجود ولا لا، وهو أنها ماذا أكثر من النصاف أكثر، عجل الزكاة أخرج 200,500 اللي هو 2.5%، لما مضى 11 شهر المال هذا اللي عنده تلف، أو أنه احتاج واشترى به مثلا، ما هو بتلف مثلا، خلنا نضرب نقول احتاج، ما اشترى شراء بالسيارة، اشترى أنفق في حاجته، يقول أنا عجلت الزكاة الآن، لكن الآن المال الآن اشتريت بالآن قبل أن تمضي قبل أن يتم الحول، تجب الزكاة عليه، نقول لا ما تجب عليك الزكاة، قال أنا عجلت الزكاة، ما تجب عليك الزكاة علموني بروح لها الحين أبقى عطني دراهمي. هذا معنى هل له الرجوع، هذا قلنا له الرجوع. الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم أنه كما قال المصنف ليس له الرجوع. ليس له الرجوع لماذا؟ لأن في الحقيقة مال أخرجه لله على وجه الصدقة والقربة، ولهذا نقول الآن هي إن لم تكن صدقة هي زكاة فهي صدقة، لكن يرجى أن يؤجر عليها أجر ماذا؟ الزكاة، لأن الزكاة أجرها، لأن أجر الزكاة أعظم من أجر الزكاة، يعني زكاة الواجبة أو صدقة أعظم أجر من الصدقة المستحبة من حيث الجملة، يعني من حيث، ولا ربما كان المستحب أعظم من فرض العين في بعض الأحوال كما ذكر في بعض فروض الكفايات أن أفضل من فروض العيان في بعض الصور مثلا، لكن نقول ليس له الرجوع فيها. لكن المصنف يقول وقلنا له الرجوع فيها في هل مثال ذلك مثلا وجه دخولها في العقاعدة، مثال آخر في الحقيقة، لو أنه مثلا عنده مثلا عنده 80 شاة، شو الواجب فيها؟ كم يجب فيها 80 شاة؟ شاة واحدة إلى 120. هو الآن قال أنا عندي مثلا 100، عندي 80 وعجل الزكاة قبل الحول، كم قال عليه شاة؟ أعطى شاة، لما أعطى الشاة النصيب الذي عنده ما مضى عليه الحول، إما أنفقه أو حصل ما حصل، المقصود قبل الحول ذهب المال، الآن أراد الرجوع فيها، قلنا ما لك الرجوع فيها؟ قال طيب ما يخالف، الحين ما لي الرجوع في الشاة، لكن الشاة عنده ولدت، هل لي الرجوع في نمائها؟ هل يرجع في نمائها؟ الآن العين يقول أنا أخرجت العين لله، لكن هي ولدت عندها الأنصار لها أولاد، هل له الرجوع؟ هذا وجه دخولها في القاعدة. ولهذا الأظهر والله أنه لا يرجع فيها، مثل ما تقدم أن الصدقة لا يرجع فيها ولا يرجع في نمائها. كذلك أيضا المبيع في زمن الخيار، المبيع في زمن الخيار أيضا كذلك إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار، الإقالة كما تقدم إذا قلنا هي فسخ ثم نمت، فلو أنهم تبايعا شيئا ثم طلب أن يقيله البيع وأن يفسخ البيع، فنما تبايع شاة ثم فسخ البيع، فولد الشاة هنا لمن؟ هل هو يكون للمشتري؟ هذا أيضا مثل ما تقدم الأظهر في مثل هذه المسائل أنه لمن يكون مالكا له، وعلى هذا يكون في يظهر للمشتري لأنه نما في ملكه، والإقالة في حق البائع له ذلك إن شاء قاله وإن شاء لم يقل. كذلك الرد بالعيب سبق الإشارة إليه، الرد وفي رد النماء فيه روايتان، وإن كان الصحيح أنه لا يتبعه بل يكون للمشتري، فسخ البائع لإفلاس المشتري، يعني فإذا باعه مثلا دابة ثم نمت أو نخل مثلا ثم صار له نماء، لكن أفلس البائع لمن يكون النماء؟ هل هو للمشتري أو البائع؟ وكذلك اللقطة، لكن اللقطة الصحيح أنه في حول التعريف يكون لصاحبها وبعد ذلك يكون للملتقط، ورجوع الأب فيما وهب ولده فيما إذا نمت عنده مثلا، إذا نما عنده الموهوب مثلا ثم رجع الأب فيه، هذه كلها تفريع على هذه القاعدة كما تقدم والله أعلم. نعم، نتوقف إذن حفظكم الله على أمل تكملة الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر موصول بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وللأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي. وفي نهاية هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.